لا يظلمون وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لا شريك له وبذلك أمر. قل إن صلاتي ونسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ لا شريك لك لا شريك لك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ونسكي ومحياي غير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليك ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قل إن صلاتي ونسكي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم إلى ربكم